بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ اليوم إن شاء الله بقراءة مخارج الحروف، وإذا سمح الوقت إن شاء الله نقرأ أيضا الصفات. فقال ابن الجزر رحمه الله: فأقول أما مخارج الحروف فقد اختلفوا في عددها، فالصحيح المختار عندنا وعند من تقدمنا من المحققين كالخليل بن أحمد ومكي بن أبي طالب وأبي القاسم الهذلي وأبي الحسن شريح وغيرهم سبعة عشر مخرجا، وهذا الذي يظهر من حيث الاختبار، وهو الذي أثبته أبو علي بن سينا في مؤلف أفرده في مخارج الحروف وصفاتها. وقال كثير من النحاة والقراء هي ستة عشر، فأسقطوا مخرج الحروف الجوفية التي هي حروف المد واللين، وجعلوا مخرج الألف من أقصى الحلق، والواو من مخرج المتحركة أي من مخرج الواو المتحركة، وكذلك الياء أي وكذلك الياء جعلوها من مخرج الياء المتحركة. وذهب قطرب وهو من أئمة اللغة، والجرمي والفراء وهما من أئمة النحو، وابن دريد وهو من أئمة اللغة، إلى أنها 14، فأسقطوا مخرج النون واللام والراء وجعلوها من مخرج واحد. والصحيح عندنا الأول أي أنها 17 لظهور ذلك في الاختبار. هنا وقفة قصيرة إن شاء الله. لاحظ أن الشيخ يقول أن القول المختار عنده هو 17، أن المخارج الحروف 17، وقال أن هذا المذهب إنه مذهب الخليل بن أحمد ومكي بن أبي طالب والإمام الهذلي والإمام ابن شريح وغيرهم، وموجود في عندما وثقنا هذا الكلام يعني وجدت أن يعني ما ذكره المؤلف عن الخليل من أنها 17 يعني الموجود في المراجع يختلف، المشهور عنه أنها 16، ولكن ليس هذا هو القصد. القصد هو الرد على من يقول، وخاصة بعض الذين حققوا بعض كتب التجويد، وأيضا الدكتور أيمن في تحقيقه للنشر، وأيضا الشيخ الذي حقق كتاب الشرح الشاطبي للجعبري فرغلي أو السيد فرغل أو السيد فرغلي لناسي اسمه نعم فرغلي أرباوي حفظهم الله جميعا، يعني وبالذات الشيخ أيمن والشيخ أرباوي، يعني ذكر طبعا أن هذا القول أنه لا يصح أو أن هذا القول لم يقله أحد قبل ابن الجزري، وهذه أعتقد أنها عبارة الشيخ عرباوي حتى لا ننسب إليه ما لم يقله، لكن عنده عبارة هذا مفهومها أن القول بأنها 17 هذا القول لم يقل به أحد قبل ابن الجزري رحمه الله. والعجب والغرابة أن الشيخ هذا نفسه الشيخ عرباوي حفظه الله هو نفسه حقق كتاب الجعبري شرح الشاطبية للجعبري، والجعبري صرح بأنها 17، أن مذهب الخليل 17. فالجعبري يرد على هؤلاء بأن هناك من يقول بأنها 17 وهناك من ينسبها إلى الخليل 17. الذي هم له هذه النقطة أن الإمام ابن الجزري ليس وحده الذي يقول بأن مخارج الحروف 17، وليس الوحيد الذي نسب هذا القول إلى الخليل بن أحمد، فقاله قبله شيخه ابن الجندي أيضا في كتابه البستان، وربما أيضا في شرحه على الشاطبية، ونعم والجهر المضيد، وأيضا الخليل بن أحمد. لكن أقدم من وجدته ذكر عدد المخارج عند الخليل هو ما نقله الإمام أبو حيان رحمة الله عليه في كتابه تذكرة النحاة، في كتابه تذكرة النحاة نقل عن كتاب هو سماه الزهكال في حصر الحروف والمصادر والأفعال. حقيقة الزهكال هذه لم أعرف معناها، وبحثت عنها في الكتب فما وجدتها، يعني كتب اللغة والتصريف فما وجدتها. فالمهم أن ربما الطبعة من كتاب تذكرة النحاة ربما كان فيها هذا الاسم مصحفا، فوالله أعلم. المهم أن هذا الكتاب لإمام من أئمة اللغة وهو أبو أسامة جنادة بن محمد اللغوي، ذكر لما تكلم عن مخارج الحروف ذكر ثلاثة أسانيد عن الخليل بن أحمد، إسناد عن الأخفش وإسناد عن أبو المغفر. المهم سندان من هذه الأسانيد الثلاثة ليس فيها تعيين لعدد المخارج، يعني ما فيها، يعني يذكرون الخليل يقول المخارج كذا وكذا، لكن لم يذكروا أن الخليل يقول لها 16 أو 17. لكن إسناده، الإسناد أبي أسامة جنادة بإسناده عن الأخفش يقول، الأخفش يقول: سألت الخليل عن حروف المعجم وعن أحيازها ومجاريها، وقالوا الأحياز يعني المخارج، ومجاريها إلى الفم، فقال: الحروف العربية. وهذا كلام الخليل بن أحمد نقله عنه الأخفش بن سعيد، ونقله أبو حيان بواسطة كتاب الزهكال. المهم يقول الخليل يقول: الحروف العربية فثمانية وعشرون أصلا، ولها 16 حيزا. إذن هذا نص قديم جدا إذا صح. والأخفش يعني ينقل عن الخليل مباشرة، ينقل عن الخليل مباشرة. فهل الخليل بن أحمد لما أخبر الحسن، لما أخبر الأخفش بأن عدد الحروف 16 أخبره قبل أن يقرر ويكتب ما في العين أم بعده؟ لا ندري. لكن العلماء أو بعض العلماء فهموا، ومنهم الجعبري، فهموا أن عدم ذكر سيبويه لمخرج الحروف الجوفية وذكرها عند الخليل يكون هذا الوجه هو الوجه السابع عشر الزائد على الأوجه 16. الذي يهمنا هو هذه النقطة، أن النقول تتضارب عن الخليل بن أحمد. عندنا نص صريح الآن عن الأخفش أنه يقول أنها، الخليل يقول أنها 16. عندنا نقول عن الجعبري يقول أن الخليل يقول أنها أو هي عنده 17 مخرجا. وعندنا أيضا من كتب عن الخليل، من كتب في هذا المجال لما رجعت لهذا الموضوع وجدت أنه بعضهم يقول الموجود في العين هو 11 وجها، 11 مخرجا. وطبعا هذا بالاختبار يعني، وهذا لا يعتمد، يعني ما ذكره الشيخ في العين أرى أنه لا يعتمد للكلام الذي يقال حول العين وكتاب العين، هل هو أساسا للخليل أم لا، هل هو كتب بعضه وترك بعضه، الخلاف هذا الخلاف معروف ومشهور. لكن الذي سار عليه أهل القراءات بعد ابن الجزري هو اعتمادهم على أن المخارج 17 مخرجا وليس 16 مخرجا. وعرفنا أن الوجه الزائد على الوجه على الأوجه 16 التي أو المخارج 16 التي ذكرها سيبويه، الوجه الزائد عليها هو أنه لم يعد مخارج الجوف، وإنما جعلها مخارج الجوف مع حروفها. ولا شك أن هناك فرق بين الحروف المد كحروف مد وبين هذه الحروف في تحرك في وهي محركة. بعد ذلك الجرمي وقرطبي يقولها 14 وإلى غير ذلك. طبعا الرسالة التي أشار إليها الشيخ وهي تأليف ابن سينا رحمة الله عليه إن كان مات على الإسلام، لأنه يقول أن هناك رواية تقول أنه يعني تاب في آخر حياته ورجع، ونرجو له ذلك ونترحم عليه وعلى غيره من هذا الباب، وعفى الله عنا وعنه وعن المسلمين جميعا. هذه الرسالة يعني حقيقة لما بحثت ما وجدت رسالة له بهذا العنوان، لأنها في مخارج الحروف وصفاتها، ولكن يذكرون أن له رسالة وقد طبعت على نسختين، وحقيقة على نسختين مختلفتين كثيرا. فقام الأساتذة الذين حققوا هذه الرسالة وطبعوها كل نسخة على حدة في مجلد واحد، طلعت رسالة صغيرة جدا، لكن لم يعتمدوا فيها التحقيق من حيث أنه يختاروا متن من هذه من هذين المتنين، لا، وإنما طبعوها على نسخة ألف مثلا، جعلوها متنا خاصا، ولما انتهت ألحقوا بها النسخة الثانية وفيها بعض الخلافات في بعض المسائل العلمية. هذا إذا كانت هذه الرسالة هي المقصودة بكلام الشيخ ابن الجزري، لأن حقيقة لما رجعت إليها ما وجدت فيها يعني ما وجدته يعني هو أشار إلى مخارج الحروف، لكن لم يشر على هذه القضية التي من أجلها الشيخ ابن الجزري يقول وهو الذي أثبته، يعني الضمير في أثبته يعود على القول بأنها 17 مخرجا، فيقول وهو الذي أثبته، أي هذا القول بأنها 17 مخرجا أثبته أبو علي بن سينا في هذه في رسالته مخارج الحروف وصفاتها. الرسالة التي طبعت لأبي سينا وهي متعلقة يعني فيها ذكر المخارج والصفات، لكن ليس فيها هذه الجزئية، ليس فيها تعرض بأن المخارج عددها كذا أو كذا، والله أعلم. طيب، يعني كتاب العين الخليل، لأن ما ننظر فيه نجد 11 كذلك لا يعول عليه، ما نجد 11 لأنه هم مختلفين، في بعضهم يقول 11 وبعضهم يقول 10، وكل واحد حسب فهمه وحسب يعني تعداده لهذه المخارج. ولما جاء واحد مثل محدثكم لا يفهم في هذه الأمور كثيرا وجدتها أكثر من 20، لكن ما هو ضابط المخارج التي اعتمدوا عليها؟ ولهذا الذين درسوا كتاب العين يعني بعضهم يقول عدد المخارج فيه كذا وبعضهم عدد مخارج الحروف فيه كذا، وهم من أهل التخصص. فلهذا نقول يعني ربما يكون الشيخ الخليل بن أحمد ربما يكون هذا القول مطلع عنهم عن طريق المجالس أو عن طريق الدروس، وربما لم يسجله، أو ربما كما يظهر من صنيع الجعبري أنه فهم، لأن الجعبري فهم يعني يقول أنها بذكره لمخرج الجوف أصبحت 17 مخرجا. واضح؟ تسلم. مختصر عين للزبيدي، ليس أو واحد من علماء الأندلس أعتقد أنه الزبيدي، ما أدري ما أنا متأكد، لكن أعتقد أنه الزبيدي. ما طلعت عليه، ما طلعت عليه. طيب، قال الشيخ واختبار مخرج الحرف محققا، يعني كيف نعرف مخرج الحرف؟ هو أن تنفذ بهمزة الوصل وتأتي بالحرف بعدها ساكنا أو مشددا، يعني تقول إق مثلا، وهو أبين ملاحظا فيه صفات ذلك الحرف. وهذا يختلف، هذا كلام من ربما هذا كلام من الخليل، لكن عند السبويه يقول العكس، يعني السبويه في الكتاب يقول العكس، يعني يقول تذكر الحرف بعدين تثبت عليه الألف مثلا. فالله أعلم الشيخ هل هو السبويه، لكن هذا لقد قاله الأعلم الشنتمري، نعم الأعلم الشنتمري، لكن لا أدري هل هو كلام الأعلم الشنتمري كلامه نفسه أو يقوله عن سبويه، الآن لا أتأكد، لكن الكلام موجود في كتاب النكت على سبويه للعلم الشنتمري، يقول لك يقول قا، حتى هو قال بهذه الحركات الثلاثة قا قي قو وهكذا. فهذه الهيئة تختلف عن الهيئة التي ذكرها الشيخ هنا، وربما تكون هي عن الخليل بن أحمد. المخرج الأول الجوف، وهو للألف والواو الساكنة المضمون ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها، وهذه الحروف تسمى حروف المد واللين وتسمى الهوائية والجوفية. وقال الخليل: وإنما نسبنا إلى الجوف لأنه آخر قطاع مخرجهن. وقال مكي: وزاد غير الخليل معهن الهمزة لأن مخرجها من الصدر وهو يتصل بالجوف. قلت أي ابن الجزري: الصواب اختصاص هذه الثلاثة بالجوف دون الهمزة، لأنهن أصوات لا يعتمدن على مكان حتى يتصلن بالهواء بخلاف الهمزة. المخرج الثاني أقصى الحلق وهو للهمزة والهاء، فقيل على مرتبة واحدة وقيل الهمزة أول. المخرج الثالث وسط الحلق وهو للعين والحاء المهملتين، فنص مكي على أن العين قبل الحاء وهو ظاهر كلام السبويه وغيره، ونص شريح على أن الحاء قبل وهو ظاهر كلام المهدوي وغيره. المخرج الرابع أدنى الحلق إلى الفم وهو للغين والخاء، ونص شريح على أن الغين قبل الحاء وهو ظاهر كلام السبويه أيضا، ونص مكي على تقديم الخاء. وقال الأستاذ أبو الحسن علي بن محمد بن خروف النحوي: إن السبويه لم يقصد ترتيبا فيما هو من مخرج واحد. قلت أي ابن الجزري: وهذه الستة الأحرف المخصصة المختصة بهذه الثلاثة المخارج هي الحروف الحلقية. المخرج الخامس أقصى اللسان مما يلي الحلقة وما فوقه من الحلق وهو للقاف. وقال شريح: إن مخرجها من اللهات مما يلي الحلقة ومخرج الخاء. المخرج السادس أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحلق وهو للكاف، وهذان الحرفان يقال لكل منهما لهوي نسبة إلى اللهات وهي بين الفم والحلق. هنا في نسخة الدكتور أيمن في تحقيقه للنشر لما جاء بالمخرج السادس يقول الشيخ، يقول طبعا ابن الجزري يقول: أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحلق وهو للكاف. هنا انتهت، يعني انتهى الكلام في جميع النسخ، يعني جميع النسخ التي عندي 18 نسخة كلها متفقة على هكذا وهو للكاف بعده وهذان الحرفان. في الشيخ أيمن، وهذا جعله في المتن بعد قوله وهو للكاف، يعني فتح قوسين وكتب بينهما وقال شريح: إن مخرجها من اللهات مما يلي الحلق. عفوا، هذه زيادة. وطبعا الشيخ يقول ما بين المعقوفتين من ألف فقط، يعني من نسخة واحدة عنده من النسخ الأربعة. حقيقة يعني استوقفتني هذه الزيادة. أولا هي ليست موجودة في النسخ الأربعة التي عند الشيخ، وهي موجودة في نسخة واحدة من هذه النسخة التي رمز إليها بالألف. وهذه النسخة حتى الشيخ دكتور أيمن يعني جعلها في آخر، لما جاء يتكلم عن النسخ التي اعتمد عليها جعلها آخر النسخ التي ذكرها. وحقيقة أنا الآن ناسي تاريخها، لكن وجدت نسخة واحدة من النسخ الموجودة عندي لما جاءت تتكلم عن المخرج الخامس وهو أقصى اللسان. انتبهوا معي، المخرج الخامس أقصى اللسان مما يلي الحلقة وما فوقه من الحلق، ماشي؟ طيب، وما فوقه من الحلق وهو للقاف. هذا من طبعا أنا رجعت إلى 18 نسخة، 17 نسخة فيها الكلام الموجود الآن أمامكم في الكتاب. النسخة هذه وهي نسخة أهداها إلي يعني زميلنا والأستاذ الدكتور خالد أبو الجود، وإذا كان يسمعني فأقول له: يا دكتور خالد، أنت رمزت إلى هذه النسخة بالألف، فهل هذه هي نفس النسخة التي يرجع إليها الدكتور أيمن؟ الله أعلم الذي يظهر في المقارنة. أنا قارنت بين هذا الموضع وموضع آخر سيأتي أيضا للدكتور أيمن ورجح فيه ما في نسخة ألف، فكنت أظن أنهما نسختان أنهما نسخة واحدة، لكن اتضح أن بينهما خلاف. فالنسخة ألف هذه طيب، الذي يهمنا الآن جميع النسخ التي عندي ما عدا واحدة فيها للقاف وقال شريح إلا مخرجها من اللهات إلى نهاية، يعني الكلام الذي ذكرناه قبل قليل. هذه النسخة بعد كلمة وهو للقاف، يعني هذه النسخة وهي نسخة قديمة، يعني نقلت من الأصل المكتوب سنة 825 تقريبا، بعد قوله فوق الحنك وهو للقاف، هنا في المتى وضع سهم على جهة اليمين، يعني على أنه في سقط، وكتب في الحاشية على اليمين الحلق وهو للقاف والحلق ومخرج الخاء، والمخرج السادس أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحلق وهو للكاف. ثم بعد ذلك نرجع إلى وقال شريح. نعم لاحظتم إن شاء الله يكون الوصف واضح. في هذه النسخة بعد كلمة فوقه من الحلق وهو للقاف اللي هو في المخرج الخامس، بعد وهو للقاف في هذه النسخة حدث سقط، وانتبه إليه الناسخ فوضع سهم وأشار إلى اليمين في الحاشية وكتب كل هذا الكلام إلى وأدخل المخرج السادس، يعني عبارة وقال شريح إن مخرجها من اللهات مما يلي الحلقة هذا موجود حسب هذه النسخة موجود في المخرج السادس. واضح؟ أنا أخاف لا تكون النسخة التي عند الدكتور أيمن، أخاف لا تكون مقولة من هذا من هذه النسخة. والملحوظة الثانية أيضا في تحقيق الدكتور أيمن إنه صار في هذه النسخة النسخة المحققة إنه صار في نصفا، هناك نصان نقلهما ابن الجزري عن شريح، هذا ما هو موجود في النسخ، يعني شريح نصه منقول عنه في المخرج الخامس. فهل النسخة التي عند الدكتور أيمن هل فيها نص شريح في المخرج الخامس ونقل عنه ابن الجزري أيضا في المخرج السادس؟ هذا 18 نسخة غير موجود فيها، الله أعلم. ربما يكون هذه يعني هذا هو سبب الإشكال عند النسخة التي اعتمدها الدكتور أيمن، إلا إذا كانت النسخة التي عند الدكتور أيمن التي رمز لها بالألف وجاء بها بهذا النص الذي أقحمه وجعله بين أضيف، إلا إذا كان الكلام موجود فيها في متنها، إذا كان موجود في متنها هذا أيضا كلام آخر. فالذي يظهر إلى الآن استنادا إلى هذه النسخة أخاف أن يكون الموجود في النسخة التي عند الدكتور أيمن نقل من هذه النسخة التي الكلام فيها في الحاشية وليس في المتن، ولما نقلها في الحاشية أدمج بين نصي ابن الجزري، والله أعلم. وضحت؟ المخرج السابع للجيم والشين المعجمة والياء غير المدية من وسط اللسان بينه وبين وسط الحلق، ويقال إن الجيم قبلهما، وقال المهدوي إن الشين تلي الكافة والجيم والياء يليان الشين، وهذه الحروف الشجرية. طبعا نحن علقنا في خلاف النسخ وفيما في الكتاب ما ندعي نقل التعليقات التي لا يعني لا تفيدنا كثيرا. المخرج الثامن للباب المعجمة من أول حافة اللسان وما يليه من الأبراص من الجانب الأيسر عند الأكثر ومن الأيمن عند الأقل، يعني عند الأقل من الناس وعند الأكثر من الناس، وكلام سيبويه يدل على أنها تكون من الجانبين. وقال الخليل إنها أيضا شجرية، يعني من مخرج الثلاثة قبلها، والشجر عنده أي عند الخليل هو مفرج الفم أي مفتحه. وقال غير الخليل ما أدري. لكن خلينا نراجع يعني تراجع المخطوطة هل هي مفتتحه أو مفتتحه. ماشي. طيب. وقال غير الخليل وهو أبو عمرو الشيباني وهو مجمع اللحيين عند الأنفقة فلذلك لم تكن الضاد منه. واضح؟ إذا الغير الخليل هذا عرفناه وهو أبو عمرو الشيباني صاحب كتاب الجيم كما صرح به أبو العلاء الهمداني في تمهيده. المخرج التاسع لللام من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه وما بينها وبين ما يليها من الحلك الأعلى مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية. المخرج العاشر للنون من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا أسفل اللام قليلا. المخرج الحادي عشر للراء وهو من مخرج النون من طرف اللسان بينه وبين ما فوق فويق الثنايا العليا غير أنها أدخل في ظهر اللسان قليلا. وهذه الثلاثة يقال لها الذلقية نسبة إلى موضع مخرجها وهو طرف اللسان إذ طرف كل شيء ذلقه. المخرج الثاني عشر للطاء والدال والتاء من طرف اللسان ووصول الثنايا العليا مصعدا إلى جهة الحلق ويقال لهذه الثلاثة النطعية لأنها تخرج من نطع الغار الأعلى وهو سقفه. المخرج الثالث عشر لحروف الصفير وهي الصاد والسين وهي الصاد والسين والزاي من بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى ويقال في الزاي زاء بالمد هكذا زاء وزي بالكسر والتشديد. وهذه الثلاثة الأحرف هي الأسلية لأنها تخرج من أسلة اللسان وهو مصدقه حقيقة وهو وزي بالكسر والتشديد. يعني قديما يعني وثقت النص من كتاب الارتشاف ارتشاف الضرب لأبي حيان لكن عند المراجعة اتضح انه بالكسر والتشديد هذا ليس من كلام أبي حيان هذا من كلام الشيخ ابن الجزري يعني الذي يقول الذي في عند أبي حيان ويقال في الزاي زاء بالمد وزي عفوا وزي ولم يضبط الزاي. وحقيقة رجعت إلى كتب القديمة إلى كتب القراءة مو قراءة كتب المعاجم أو بعضها حقيقة رجعت إلى تاج العروس والصحاح فما وجدتهم يقولون بالكسر يعني يذكرون خمس لغات. والعجب أن الإمام الزبيدي رحمة الله عليه في كتابه تاج العروس لما جاء يتكلم عن الحروف عن اللغات في هذا الحرف نقل خمس لغات ونقل هذا القول وهو زي بالكسر والتشديد نقلها عن شيخه وشيخه واحد من علماء المغرب وشيخه نقلها من كتاب النشر يعني حتى الزبيدي يقول الزبيدي في تاج العروس يقول الزبيدي في تاج العروس يقول يعني فيها خمس لغات زاء وزاي وضا وزي وذكر الثلاثة الأولى وقال وزي بالكسر هو يقول قال شيخنا ويقول اللغات هذه يقول عن شيخه ويقول قال شيخنا وزي بالكسر من النشر يعني أخذها من كتاب النشر ولن يعلق. يعني هذا الإشكال عندي أنه معلوم أن شيخه أنا ناسي اسمه الآن يعني شيخ الزبيدي مغرم بتعقب الفيروز بادي في القاموس لأن عنده شرح على القاموس ويتعقبه دائما حتى في بعض الحالات التي يكون الصواب فيها مع القاموس مع ذلك الشيخ يسهو والعجب أيضا أن الزبيدي نفسه أيضا مغرم بتعقب شيخه متعقب يعني دائما يتعقب شيخه بل ويخطئه أحيانا فلما خطأه في هذه المسألة عفوا ولم يخطئه وإنما قل من منهجه أنه دائما يتعقب شيخه، لكن في هذه الجزئية لا شيخه علق عليها ولا الزبيدي نفسه علق عليها، لا الزبيدي علق ولا شيخه علق. والأدهى من ذلك أنهم نقلوها من كتاب ليس من المظان كتب اللغة، كتاب النشري ليس من كتب اللغة، ومع ذلك الزبيدي نقل منه هذه الكلمة ولم يعلق عليها. فعدم تعليقه عليها هل هو ارتباط لها؟ لا أدري. وهل ابن الجزري يعني لما قال وزي بالكسر والتشديد هل يقصد هذا؟ الله أعلم. لكن الموجود في كتب اللغة أنهم يقولون زي كطي بالفتح. فهل ابن الجزري سبق قلمه أراد أن يكتب بالفتح وزي بالفتح والتشديد فسبق قلمه وكتب بالكسر؟ الله أعلم. ما رأيته؟ لا ما رجعت له. فهذه يعني مثلا تحتاج إلى، وأنا كنت أظن أنه الشيخ نقلها عن أبي حيان، لكن أبا حيان لم يروي، يعني لم يذكر الحركات، وإنما قال زاي ويا، ولم يضبط لا بالحروف ولا بالحركات. والعجب كما قلت أن أئمة اللغة نقلوها عن النشري ولم يعلقوا عليها. المفترض كان أئمة اللغة يرجون تحت ذكر قبل ابن الجزري المفروض، والزبيدي يعني والزبيدي معروف يعني أنه طبعا مكث 30 سنة وأكثر في تأليف كتابه، واهتم بأنه يجعل في كل نهاية حرف يجعل مستدرك، أو كل نهاية مادة يجعل فيها مستدرك على القاموس، ما فاته القاموس أو ما لم يذكره القاموس. حتى يعني ممكن الإنسان يخرج كتاب من تاج العروس مستدركات الزبيدي على القاموس، على القاموس نفسه. نعم. ومع ذلك لما جاء يتكلم عن المستدرك لم يذكرها، والقاموس لم يذكرها، يعني الفيروز أبادي لم يذكرها، يعني لم يذكر زي بالكسر في معنى الزاي، لكن هو زي في اللغة موجودة، الزي اللي هو اللباس زي كذا، هذا ليس هو المقصود. المقصود هنا إن حرف الزاي هذا هل يقال فيه الزاي ويقال فيه زي حرف الزي ولا لا؟ في هذه الجزئية كسر الزاي مع التشديد في اسم الحرف ليس في المعنى الكلمة، واضح؟ ممكن احنا تنصرح تقدم الحاشية فقط خلاص. كيف؟ تقدم الحاشية عند وزي دي. أي حاشية؟ نعم ما نقول ما انتبهت هذا إلا بعد كم سنة. نعم وزي فقط. لا هنا نهاية كلام الاكتشاف وزي. هل أبو حيان يقصد وزي كما هو موجود في كتب اللغة؟ لأنهم يقولون هو زي كطي حتى يعني يمثلونها بهذه الكلمة. ممكن تقول له عند الحيان زي كطي بس ماذا؟ هو ما قال كطي، ما في كتب عندك في الكتب ما نبه على زي كطي. لا هو هذا الباب ابن الجزري اعتمد فيه كثيرا على أبي حيان في كتابيه النكت الحساب وكتاب ارتشاف الضرب، ولهذا تجد كثيرا من الحواشي النص موجود في الارتشاف، واضح؟ نعم. المخرج الرابع بعد أبدا يكتمل تحقيق التدريب والتكميل الذي هو أصل الارتشاف. الباب المخرج التسهيل هو في الآخر. نعم يريد التدريب والتكميل يعني لا زال يختلف على ذكر في الأصل. نعم. وسيأتي الآن أيضا نص آخر يدل على اهتمام ابن الجزري أو اعتماد ابن الجزري على النقل من هذا الكتاب. المخرج الرابع عشر للظاء والذال والثائي من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ويقال لها اللثوية أو اللثوية نسبة إلى اللثة، وهي اللحم المركب فيه الأسنان. المخرج الخامس عشر للفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. المخرج السادس عشر للواو غير المادية والباء والميم مما بين الشفتين فينطبقان في الباء والميم، وهذه الأربعة الأحرف يقال لها الشفهية والشفوية نسبة إلى الموضع الذي تخرج منه وهو الشفتان. المخرج السابع عشر الخيشوم وهو للغنة وهي تكون في النون والميم الساكنتين حالة الإخفاء يعني في عنك ومنك أو ما في حكم من الإدغام بالغنة فإن مخرج هذين الحرفين يتحول من مخرجه في هذه الحالة عن مخرجهما الأصلي على القول الصحيح كما يتحول مخرج حروف المد من مخرجها إلى الجوف على الصواب لأنه بسبب هذا هو جعل المخارج سبعة عشر. وقول سيبويه إن مخرج النون الساكنة من مخرج النون المتحركة إنما يريد به النون الساكنة المظهرة ولبعض هذه الحروف فروع صحت القراءة بها فمن ذلك الهمزة المسهلة بين فهي فرع عن الهمزة المحققة ومذهب سيبويه أنها حرف واحد نظرا إلى مطلق التسهيل وذهب غيره وقلنا غيره هذا المراد به الإمام الصرافي في شرحه على الكتاب للسيبويه وذهب غيره أي الصرافي إلى أنها ثلاثة أحرف نظرا إلى التفسير بالألف والواو والياء. هذه الكلمة في جميع النسخ الخطية هي التفسير. طبعا في جميع النسخ التفسير إلا النسخة التي يرمز لها الدكتور أيمن في تحقيقه بنسخة ألف عنده يعني حذف كلمة التفسير ووضع بدل منها التغيير. والنسخة التي عندي نسخة الدكتور خالد أبو الجود التي رمز لها بألف كنت أقولها هي نفس النسخة ألف التي عند الدكتور أيمن لكن في هذا الموضع لا الموضع هذا النسخة حدث الدكتور أيمن عفوا الدكتور خالد فيها التفسير فأصبحت 17 نسخة تقريبا كلها فيها كلمة التفسير. هذا النص منقول من أبي حيان منقول عن أبي حيان في كتابه الارتشاف وفيه بدل كلمة التفسير فيه كلمة التقييد فهل هي التقييد هل هي التفسير هل هي التغيير حقيقة لا أدري لكن وضعتها كما هي في جميع النسخ حقت الجزري ربما يقصد بها لأن هي كلها تعطي معنى لأن هذه الهمزة قد تسهل بالواو وتسهل بالألف يعني المعنى ما في إشكال لكن النص نفسه فابن الجزري اختار هذه الكلمة التفسير ولا يمكن أن نقول لها تصحيف لأن لو كان تصحيفا ما تكون في جميع النسخ الخطية فيعني فوجودها في هذا العدد الهائل من النسخ الخطية وهي تقريبا 17 نسخة فهذا معناه أنها معناه أن الكلام كلام ابن الجزري وليس تصحيفا لا ممكن وكلمة التفسير ممكن تحمل على التأويل أن الألف تؤول بكذا يعني ممكن وأصل الكلام والكلام أصله أساسا يعني حتى أبو حيان أخذه من الأعلم الشنتمري طبعا هنا أنا قديما كتبت له كلام الأعلم الشنتمري وهذا غير صحيح الآن اتضح لما وجدت طبعا ذلك الزمن ما كان موجود كتاب شرح الصرافي ولا لما رجعت إلى كتاب شرح الصرافي وجدت هذا الكلام أصله له الكلام الذي تحت في الحاشية أنه للسهيلي عفوا ليس للسهيلي قصدي النكت على السبوي للسهيلي ليس للشنتمري صح؟ أيوه الشنتمري شرح الأبيات معادن الذهب أيوه عفوا إذا كنا قلنا النكت على السبوي للشنتمري فهذا سبق لسان الصواب أن كتاب النكت على سيبويه هو للسهيلي طيب فالنكت في تفسير كتاب سيبويه للسهيلي السهيلي هذا الكلام الذي نقلته عنه هو أصلا هو كلام الإمام الصرافي وأنا رد المعلومات إلى أصحابها ومنه قال الشيخ الجزري ومنه أي من هذه الحروف التي هي فروع وصحت بها القراءة ألفاء الإمالة والتفخيم وهما فرعان عن الألف المنتصبة وإمالة بينين لم يعتدها سيبويه وإنما اعتد الإمالة المحضة وقال التي تمال إمالة شديدة كأنها حرف آخر قرب من الياء ومنه الصاد المشمة وهي التي بين الصاد والزاي فرع عن الصاد الخامسة أو عن الزاي ومنه اللام المفخمة فرعا عن المرققة وهي وذلك في اسم الله تعالى في اسم الله الجلال الله بعد فتحة وضمة فيما صحت به الرواية به عن ورش حسب ما نقله أهل الأداء والمشيخة المصريين. أما صفات الحروف فمنها المجهورة وضدها المهموسة والهمس لصفات الضعف. ها؟ ومنه لما نكون فرعا عن ذلك بسم الله تعالى بعد فتح وضمة كلام انتهى وفيما صحت ربيع نوار مثل الصلاة والصفحة الذي لا الصلاة هذه تدخل في اللام اللي قبلها هو ما ذكر اللام قبل كده الألف نعم نعم نعم نعم وفي ومنه اللام المفخمة واللام فيما صحت الرواية به نعم نعم فمنها المجهورة وضدها المهموسة والهمس من صفات الضعف كما أن الجهر من صفات القوة والمهموسة عشرة يجمعها قولك سكت فحفظه شخص والهمس الصوت الخفي فإذا جرى مع الحرف النفس لضعف الاعتماد عليه كان مهموسا والصاد والخاء المعجمة أقوى مما عداهما وإذا منع الحرف النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد كان مجهورا قال السبوي إلا أن النون والميم قد يعتمد لهما في الفم والخياشيم فيصير فيهما غلة ومن الحروف الرخوة أو الرخوة وضدها الشديدة والمتوسطة فالشديدة وهي ثمانية أجد قطن بكت والشدة امتناع الصوت أن يجري في الحروف وهو من صفات القوة والمتوسطة بين الشدة والرخاوة خمسة يجمعها قولك من عمر وأضاف بعضهم إليها الياء والواو والمهموسة كلها غير التاء والكاف رخوة والمجهورة الرخوة خمسة الغين والضاد والضاء والذال المعجمات والراء والمجهورة الشديدة ستة يجمعها قولك طبق الأجد أجد طبق ومن الحروف المستفلة وضدها المستعلية والاستعلاء بصفات القوة وهي سبعة يجمعها قولك قذ خص ضغط وهي حروف التفخيم على الصواب وأعلاها الطاء كما أن أسفل المستفلة الياء كما أن أسفل الياء وقيل حروف التفخيم هي حروف الإطباق ولا شك أنها أقواها تفخيما وزاد مكي عليها الألف وهو وهم فإن الألف تتبع ما قبلها فلا توصف بترقيق ولا تفخيم والله أعلم ومنها الحروف المنفتحة وضدها المنطبقة والمطبقة والانطباق من صفات القوة وهي أربعة الصاد والضاد والطاء والضاء ومن الحروف المصمتة وضدها المطلقة وهي المتطرفة وهي ستة يجمعها قولك فر من لب أو الزمان كانوا يدرسون فر من لب ها زمان ولا نحن أطفال ولا نحن فر من لب لسه تقوله؟ إذا هي صنعة مصرية هي. جزانة. بالله؟ إيه فرع من نبي الحروف المطلقة. بس هنا في النشر فرع اللب. لأنها هكذا ضغطت في نسختين. ضغطت في نسختين من النشر هكذا فر من لب. هذا النوع خذ كلمة كل كلمة واشرحها. ما حد جيك لو ركبت له يعني حتى ما أعتقد يمكن الإمام أبو شامة أو واحد من علماء التجويد لما جاء يشرح خص ضغط القيد تكلف خص فهي كلمات تجمع عشان واحد يحفظها بس أنا جيت أحاولها مرة مع طلاب في أول سنة أدرس الشاطبية ففي دال قد ودال إيد فما ركبت معاي كل كلمة مغالفة تجيب فقلت لهم الدال مع الجيم شلح بعدين لما تيجي تركبها ما لها معنى لكن تأخذ كلمة ربما فر من اللب طبعا لو كان كاشة شنقطية فر من اللب عندنا ما هي أنثى الأسد فر منها ما تقدر تشرحها لكذا لكن لو تأخذ ربما أحيانا هي تكون رموزة يعني كما قالوا هناك في عند الشاطبية شفا لم تدق نفسا بها رمضة فهذه رموز نعم ثلاثة من طرف اللسان وثلاثة من طرف الشفتين ولا توجد كلمة رباعية فما فوقها بناؤها من الحروف المصمتة اللي في قليها إلا ما ندر هذا كلام الشيخ الخليل من ذلك عسجد وعثقوس وقيل لهما ليستا أصلين بل ملحقتان في كلامهم وذلك لسهولة هذه الحروف فلذلك ينطق بها سهلة طبعا من قوله ومنها الحروف المصمتة إلى قوله فلذلك ينطق بها سهلة، هذه 1 2 3 4 5 أسطر تقريبا، هذه كلها سقطت من النسخة المطبوعة اللي هي نسخة الشيخ الضباع. فلا يعني العالم جلس يمكن 50 سنة 60 سنة على هذه النسخة، وهذا النص غير موجود فيها. جميع النسخ 18 موجود. لا موجود جميع النسخ، نعم. فهو سقط من المطبعة ليس إلا. نعم. وحروف الصفير ها. بعض الغيبة المجزة في ذكر المصمة المظلم، يعني يقول ليس لها أثر في النطق. من يقول؟ بعض المحسنين. يعني لا يقول ليس لها أثر في النطق، مثل الرخاء والشدة والاستعلاء. أما الإصمات والإغلاق. ومن قالها؟ ومن قالها قبلهم؟ انفرد منها. ابن الجزري متى توفي؟ 833، وكتابه درسته الأمة، وفي زمن العلم العلماء وطلاب العلم أكثر من هذا الزمن، أو العلم أقوى، خلينا نقول العلم في ذلك الزمن أقوى، ولم تتأثر. لكن ما أحب أتكلم في غير تخصصي. علم الصوتيات له نظرته، وأهل التجويد بالأداء لهم أداؤهم. وابن الجزري كما هو واضح هو اعتمد على أصول قبله. هل كلامهم صحيح أو غير صحيح؟ نحن مع ابن الجزري، كما يقول المغاربة نحن خليليون. ها؟ نحن خليليون، فعلى مختصر خليل، فما رجحه مختصر خليل فنحن فيه، ونحن جزريون بس. وحروف الصفير، طبعا مخارج الحروف والصفات يعني أنا ما أحب الكلام فيها كثيرا. ولن أقول ليس عن عجز، لا بل عن عجز، لأنه ما يعني هذه المخارج هي لا تؤخذ. الكلام النظري عادي سهل جدا تستطيع أنك تشرح، لكن المخارج لا تؤخذ إلا بالمشافة، والنطق الصحيح لا يؤخذ إلا بالمشافة. فبعض العلماء، ولهذا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى من حكمته أن يقيد لهذه الأمة من يحفظ عليها كتابها، قيد أيضا شيوخ متقنين في هذه الجزئيات. يعني هناك قراء متقنين وعندهم ملكة أنهم يشرحون هذه الحروف والمخارج. أنا شخصيا تصدعني، لكن ما يقوله ابن الجزري أنا وراءه. ولهذا، وهذا من يعني من باب الإنصاف حتى ننصف يعني غير أهل القراءات وبالذات المتخصصين في علم الصوتيات، هذا علمهم. يعني هم درسوا هذا العلم أكثر من دراسة. نحن ما درسنا علم الصوتيات، يعني جيلي مثلا يعني غير المتخصصين، نتكلم أهل القراءات، ما درسوا علم الصوتيات ولا درسوا دراسات صوتية ولا غير. فهذا علم أنا شخصيا لا أعرفه. لكن تقول لي مثلا القاف من أين مخرج القاف، أقول لك أجيب لك النظر حق ابن الجزري. تقول لي أنطق القاف، أنطق القاف. تقول لي طيب أين القاف، هذا لسانك فين كان في القاف؟ ما أدري. يعني أنا لما أقول وقال الله تجي تقول لي طيب لسانك فين الله، لما تجي تقول ولا الضالي. في بعض الناس ربنا يعطيه ملكة إنه يستطيع أنه يعرف يلاحظ، في بعضهم لا يستطيع. فدراستنا نحن نظرية وأداؤنا تطبيقي، هم دراستهم نظرية والتطبيق عندهم انه عن طريق الصوتيات بالأجهزة وهذه ما. لا ولاحظ ايضا تأثرهم بالمذاهب الغربية، ومهما كان النطق نطق الغرب او نطق اي احد لا غير عربي ما هو كنطق العربي. فما يمكن انسان مثلا بريطاني كمثال، بريطاني الخلقة والصنع وكله حيقرأ القرآن مثل ما يقرأه عربي الفح. لن تكون المخارج والصفات هم. نعم شاء كان حدثنا مرة محاضرة واحد يشرح عن المخارج والصفات ويذكر فيها يعني الإجابة الأصوات تقول الحق هذا ينطق بهذه الطريقة، وحق الطرف كذا وحق الدين كذا وحق الطرف ينطق بهذه الطريقة. عموما في هذه المحاضرة قلت له كما يميل المحادة أنهم يتحكمون إلى القرآن ولا يتحكم القرآن إليه، فنلزم علماء الأصوات أن يتحكم إلى المنقول من القراء، لأن لا يتحكم القراء لما نقرأ. هذا هو الصعب. بعد يجي كل الفاظ هي كده والضاد كده. لا، ما الموجود هو الذي يتحكم إليه. ولهذا أنت لاحظ اختلاف، يعني الذين العلماء السابقين الذين ابتكروا هذه. وحقيقة البخارج أول من تكلم فيه هو الإمام الخليل بن أحمد، يعني هو الذي يعني حتى يقول هو الذي فتق هذه، يعني هذا الباب. ومع ذلك طيب سيبوي تلميذه ومع ذلك يخالفه، والخليل عربي وسيبوي غير عربي لكنه رضع العربية، ومن خالف سيبوي ومن خالف الخليل ومن خالف، فهي القضية يعني هي ليست شرع منزل، وليست يعني واحد يحاول يعني يلزم الأمة برأيه أو برأيه، صعبة. والأدهى من هذا، وهذا مع الأسف في بعض قنوات التجويد، بعض المشايخ الذين يدرسون التجويد ولا داعي لذلك لأنهم كثر، كل واحد شيخ عنده دراسة في التجويد يعني يوحي لطلابه كأنه يقول هذا الإخراج الحرف أو هذه الصفة أو هذا النطق هو النطق الصحيح. طيب ملايين المشايخ الذين درسوا القرآن قبل ولادتك يخالفونك، فإلزام الأمة أو تصوير المسألة للعوام هي هذه الإشكالية، هي خطورة الفضائيات، هي هذه أنها ما تخاطب طلاب العلم، تخاطب الناس جميعا. المتلقي قد يكون جلسة واحدة فيها خمسة أنفار متلقيين، واحد قد يكون هذا المتحدث لا يجرؤ أن يكون طالبا من طلابه، وواحد آخر يرى أن هذا العالم ما حد قده. وهذه المشكلة، أن العام لما نشوف واحد شيخ، ولهذا أنا دائما أقول في المجالس أقول لا إخوان يعني زملائي اللي يشتغلون في هذا المجال، يعني أعطي معلوماتك للأمة على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، على أنها صواب تحتمل الخطأ. المشكلة نحن نعطي معلوماتنا على أنها خطأ، على أنها صواب لا تحتمل، ليس أنها لا تحتمل الخطأ، لا تحتمل المناقشة. يعني لو كانت تحتمل الخطأ سهلة. طيب أنت كون أنك يعني أعطيت فرصة أنك تعمل برنامج يعني تعطي للأمة مذهبك وفهمك فقط، صعب شوية. والله لا أقصد شخص معين بعينه. الفكرية حتى ممكن تكون هو الفكرة جاءت من الناس لم يتلقاها بهذه الطريقة. هو جلس بعد ذلك وأراد يعمل نظام كيان. وأخبرني شخص والعهدة عليه قال رأيت محاضرة في التجويد لبعض الشيوخ وكان يشرح أو يتكلم عن الإشمام، فجاء وطبق الإشمام. والعهدة على هذا الأخ الذي أخبرني، أنا ما رأيت ذلك ولا بحثت عنه حقيقة، لكن لا أستبعد والله أعلم. العهدة عليه كما يقول الإمام الطبري من أحاله خمس، فيقول أنه بعد أن انتهى من تطبيق الإشمام بأنواعه سواء عند الوقف أو كذا، قال وهذا هو الإشمام الذي كان ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام يعني يجب أحد أن يقوله؟ الله أعلم. فأنا قصدي بالذات التجويد مخارج الحروف والصفات، ولهذا نجد كثير من الناس يهتم بها. القرآن لا يؤخذ عن طريق الكتب، القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي من الشيوخ. وما هو كل شيخ، يجيك واحد شيخ هو حافظ وحفظ القرآن لكن ما حفظ القرآن على شيخ، لكن حفظ القرآن بالسماء. وأنا أعرف ناس يعني حفظ القرآن بالسماء، يعني أعرف شخص حفظ القرآن عن طريق الإذاعة. ويقال إن شيخنا الدكتور عبد العزيز قاري حفظه الله أنه حفظ، إذا لم يكن حفظ القرآن كله فحفظ جل القرآن بطريق السماع عن والده، يعني كان يجلس ويردد. لكن هذا أنت استمعت عن الشيخ وصحح لك شيخ، لكنك تأتي وتأخذ عن الكتب، هذه الإشكالية. الإشكالية هي هذه، أنك تفهم النص حق سيبويه بعكس ما يفهمه زميلك، ثم تقول أو زميلك يقول هذا هذا هذا هو مقصد سيبويه. ولهذا لما كتبنا مقالة قبل فترة وذكرنا هذه الجزية، لا أحد يحق له أن يقول إن نطقي هو كنطق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولا كنطق الشيخ المتولي اللي ما بيننا غير 400 سنة، ولا نطقك أنت كشيخك الذي علمك القرآن. فتختصر 1400 سنة بعد أن نحن عرب، يعني طيب هل نطقنا اللغة الآن، هل حروفنا الآن حروف نطقها كنطق العرب الأقحاح؟ العرب الأقحاح من سنة 150 انتهى كل شيء، أصبحت اللغة تعلم وتتعلمها. قبلها اللغة كانت تربع، الشخص يربع العربية من لبان أمه. خرجت أقول يا شيخ لا تخرج معي انفراد الثقة. أنا ألومنا تقول بشيء واحد فقط واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة شاب، هؤلاء يكونوا شاب حكمهم شاب. ولهذا هنا الجزري يخالف الجعبري، الجعبري يخالف الشاطبي، لأن هذه كلها يعني في إطار في دائرة المسموح به. وما رأينا أن الشيخ ابن الجزري يقول أن هذا القول لا قائل به، أن هذا القول خلاص هو اكتب، هو يقول لك هذا الصواب عندي ولا هذا الأرجح عندي، يعني لا ترسم الأمة به. وثانيا وهل كل ما رجحه مثلا الداني هو راجح؟ وهل كل ما رجحه ابن الجزري هو راجع هو الراجع؟ يعني العالم ليس من أدلة الترجيح، كلام العالم هو اللي من أدلة الترجيح. هذا موضوع ثاني، لا تفتح لنا مواضيع أخرى. طيب لأن خلاص بقي شوية نأخذ صفحة ونقف عندها، لأن الصفات طويلة جدا. لا خلاص نقدر نكملها صفحتين باقي، ما فيها تعليق، صفحتين بقي اقراها وينتهي الدرس ان شاء الله. وحروف القلقلة ويقال اللقلقة، القلقلة واللقلقة بتقديم اللام وبتقديم القاف، يجمعها قولك قطبي جد. واضاف بعضهم اليها الهمزة لانها مجهورة شديدة، وانما لم يذكرها الجمهور لما يدخلها الجمهور، طبعا ضم الجيم ليس الجمهور، الصواب الجمهور. ف لما يدخلها في قطب الجب، اعتقد انه سيرجع بعد كده. طبعا الداني وحتى انه سيبويه انه ايضا ذكر التاء الى غير ذلك. وانما لم يذكرها الجمهور لما يدخلها من التخفيف حالة السكون، ففارقت اخواتها ولما يعتريها من الاعلان. وذكر سيبويه معها التاء، نعم، مع انها من المهموسة، وذكر لها نفخا وهو قوي في الاختبار، وذكر مبرد منها الكافة، إلا أنه جعلها دون القاف، قال وهذه القلقلة بعضها أشد من بعض. وسميت هذه الحروف بذلك لأنها إذا سكنت أو إذا سكنت ضعفت فاشتبهت بغيرها، فيحتاج إلى ظهور صوت يشبه النبرة حال سكونهن في الوقف وغيره، وإلى زيادة إتمام النطق بهن، فذلك الصوت في سكونهن أبين منه في حركتهن، وهو في الوقف أمكن. وأصل هذه الحروف القاف، لأنه لا يقدر أن يؤتى به ساكنا إلا مع صوت زائد لشدة استعلائه. صحيح لا يقدر ولا لا يقدر؟ لا يقدر. وذهب متأخر أئمتنا، قال هناك في الحاشية صرح بهذا شيخ ابن الجندي في البستان، والله أعلم هل الشيخ يقصده أم لا يقصده لا أدري. وذهب متأخر أئمتنا إلى تخصيص القلقلة بالوقف، يعني ابن الجندي يقول هذا الكلام، تمسكا بظاهر ما رأوه من عبارة المتقدمين أن القلقلة تظهر في هذه الحروف في الوقف، فظنوا أن المراد بالوقف ضد الوصل وليس المراد سوى السكون، فإن المتقدمين يطلقون الوقف على السكون. وقوى الشبهة في ذلك كون القلقلة في الوقف العرفي أبين، وحسبانهم أن القلقلة حركة وليس كذلك، فقد قال الخليل القلقلة شدة الصياح واللقلقة شدة الصوت. وقال أستاذ التجويد بن حسن شريح بن لبان بن عبد الله محمد بن شريح رحمه الله في كتابه نهاية الإتقان، نهاية الإتقان في تجويد القرآن، لما ذكر أحد القلقلة الخمسة فقال أحرف القلقلة الخمسة فقال: وهي متوسطة كباء الأبواب، وجيم مجدون، ودال مددناها، وقاف خلقنا، وطاء أطوارا، ومتطرفة كباء لم يتم، وجيم لم يخرج. هكذا في جميع النسخ لم يخرج، وهي طبعا كلمة بهذه الطريقة ليست في القرآن الكريم، فربما ولم يخرج من بيته مهاجرا، أما لم، لكن جميع النسخ لم يخرج بلم. ما هذا شغل مهم، ما شغلنا لنا، أنا كتبت أن الكلام في جميع النسخ وهو خطأ، إذا لا يوجد هذا التركيب في القرآن الكريم. ودالي ولا قد، وقاف ولن يشاقق، وطاي ولا تشتب. فالقلقلة هنا أبين في الوقف في المتطرفة من المتوسطة، انتهى. وهو عين ما قاله المبرد ونص فيما قلناه والله أعلم. وحروف المد هي الحروف الجوفية وهي الهوائية، وتقدمت أولا. وأمكنهن عند الجمهور الألف، وأبعد ابن الفحال فقال: أمكنهن في المد الواو ثم الياء ثم الألف. والجمهور على أن الفتحة من الألف، والضمة من الواو، والكسرة من الياء. فالحروف على هذا عندهم قبل الحركات، وقيل عكس ذلك، وقيل ليست الحركات مأخوذة من الحروف ولا الحروف مأخوذة من الحركات، وصححه بعضهم. طب هنا في تعليق، ونخليه نكمل النص ونرجع له إن شاء الله. والحروف الخفية أربعة: الهاء وحروف المد، سميت خفية لأنها تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها. والخفاء ولخفاء الهاء قويت بالصلة، أو قويت بالصلة، وقويت حروف المد بالمد عند الهمزة. وحرف اللين الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، وحرف الانحراف اللام والراء على الصحيح، وقيل اللام فقط، ونسب إلى البصريين، وسمي بذلك لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما. وحرف القلة هما النين والميم، ويقال لهما الأغلان لما فيهما من الغلة المتصلة بالخيشوم، من الغلة المتصلة بالخيشوم الأغلان، ويقال لهما الأيش، ويقال لهما الأغلان. أنا شبلت أنا شبلت الأغلان، نعم الحلو القارب، ماشي الأغلال، لأن كل واحد منهم أغل، نعم نعم. والحرف كويس لكم لبهتونا، والحرف المكرر هو الراء، نبهون على كل لحن وكل خطأ حتى المستمع، لأنه ألحن من قارئ، نعم. طبعا القارئ الذي يقرأ الكتب، يقرأ الكتاب ويقرأ الرسالة، ليس القارئ المقصود به القارئ في المصطلح هذا القرآن، لا لا، هذه الكلمة قالها المبرد أو الفراء، كان في مجلس ويقرأ من كتاب على الخليفة فلحن، فقالوا يعني مثلك يلحن، فقال أنا لا تكلمت ما ألحن، لكن أنا سمعت يا أمير المؤمنين ألحن من قارئ، فهو ليس مقصود القارئ قارئ القرآن، لا، يعني المقصود اللي هو في حالتنا الآن اللي يقرأ الكتاب قد ينحن. والحرف المكرر هو الراء، قال السبوي وغيره: هو حرف شديد جرى فيه الصوت لتكرره وانحرافه إلى اللام، فصار كالرخوة، ولو لم يكرر لم يجد فيه الصوت. وقال المحققون بينه أبو حيان رحمه الله فقال: وقال الصيمري وشريح، وقال المحققون يعني الصيمري وشريح الله أعلم، يعني هؤلاء الذين عرفنا أسماءهم ربما يكون هناك غيرهم، هو بين الشدة والرخاوة. وظاهر كلام السبوي أن التكرير صفة ذاتية في الراء، وإلى ذلك ذهب المحققون، فتكريرها غبوها في اللفظ لا إعادة بعد قطعها، يعني لا إعادة بعد قطعها، ويتحفظون من إظهار تكريرها خصوصا إذا شددت، ويعدون ذلك عيبا في القراءة، وبذلك قرأنا على جميع من قرأنا عليه وبه نأخذ. زي الرحمن الرحيم، الرحمن أو الرحمن. وحروف التفشي هو الشين اتفاقا، لأنه تفشى في مخرجه حتى اتصل بمخرج الضاء، وأضاف بعضهم إليها الفاء والضاد، وبعضهم الراء والصاد والسين والياء والثاء والميم. والحرف المستطيل هو الضاد، لأنه استطال عن الفم عند النطق به حتى اتصل بمخرج اللام، وذلك لما فيه من القوة والجهل والإطباق والاستعلاء. أما كيف يقرأ القرآن فهذا إن شاء الله نأخذه الحصة القادمة بإذن الله تعالى، ويكون النشاط إن شاء الله أفضل من كده. طيب، هنا كان في تعليق مهم شوية نرجع إليه. وهو قوله صفحة 441 قول الشيخ وأبعد ابن الفحام فقال أمكنهن في المد الواو والنياء الواو ثم النياء. طبعا الشيخ طبعا في جميع النسخ النشرية في جميع النسخ اللي عندك هكذا وأبعد ابن الفحام يعني ابن الجزري قال ابن الفحام والله أعلم. طبعا لما رجعنا إلى ابن الفحام كتابه التجريد ما ليس فيه هذا الكلام يعني ليس أمكنهن في المد الواو ثم الياء ثم الألف هذا ليس موجود في التجريد. لكن لما رجعنا إلى النص إلى مصدر ابن الجزري والمصدر يعني هو كان كتاب الاستشاف ونكت الحسان أيضا وجدت أنه أبو حيان يقول وقال وذهب صاحب الاقتداء وهو أبو بكر الصقلي ثم ذكر الكلام هذا أمكنهن في المد والواو. طبعا هنا ملاحظة قديما كتبت أن هذا القول هو صاحب هذا القول هو عمر بن خلف الصقلي هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام يعني كنت قبل 20 سنة أثناء الكلام في هذا يعني اتبعت فيه محقق كتاب الارتشاف ارتشاف الضرب فإنه ذكر أن المقصود به هو عمر بن خليفة الصقلي. فطبعا ذلك الزمن قبل 20 سنة الواحد لا زال يعني ليس يعني عنده ممارسة بالتحقيق كثيرا لكن اتضح أنه خطأ. والعجب أن الصواب مذكور بعدها بسطر الشيخ أبو حيان يقول أن هذا القول هو لصاحب بصاحب كتاب الاقتداء. وأيضا بعد ذلك رجعنا إلى ابن البادش فلما رجعت إلى كتاب تحقيق الدكتور أيضا فوجدت يقول يعني يقول طبعا هو ليس ابن الفحام هذا أكيد يعني ليس المقصود ابن الفحام لكن الشيخ يقول نقلت كلامه ونسيت أن أقول كلامه طيب فالشيخ ابن البادش يقول يعني معنى كلامه وأخبرنا شيخنا أبو القاسم عن أبي بكر الصغلي عن أبي بكر الصغلي أنه كان يقول أمكنهن في المد الواو ثم الياء وذكر ذلك في كتابه الاقتداء. إذا عرفنا أن المقصود ليس ابن الفحام وإنما هو أبو بكر الصغلي صاحب كتاب الاقتداء وهذا صرح به ابن البادش وصرح به أبو حيان في كتابيه ابن البادش في كتابه الإقناع وأبو حيان في كتابيه ارتشاف الضرب ونكت الحساب. لكن لاحظت أن الدكتور أيضا يعني قال وقال شيخنا أبو القاسم وجعل أبو بكر الصقلي هذا جعله محمد بن أبي الحسن المعروف بابن نبت العروق وهو الشيخ لابن بليمة لأنه قال وأبو بكر الصقلي ترجم له في غاية النهاية. لما رجعت إلى المصدر الذي ذكره وجدت أنه ابن نبت العروق والله أعلم هذا يعني لا أراه وإنما أرى أنه أبو بكر الصقلي إمام مشهور في اللغة في عصره من أئمة اللغة ومشهور بابن البر وهو محمد بن علي بن الحسن الصقلي. لكن لا زال البحث جاريا كما يقول شيخنا عبد الرازق رحمه الله عليه عبد الرازق رحمه الله عليه لا زال البحث جاريا فلا زال البحث جاريا عن مصدر يذكر لنا ان له كتاب في بعنوان الاقتداء ما وجدت حقيقه لكن ترجمته وخاصه انه توفي سنه 460 من الهجره يعني توفي سنه 460 من الهجره وهو شيخ للإمام ابن القطاع جعفر الإمام ابن القطاع صاحب كتاب الأفعال فهذا من شيوخه والله أعلم يقرب على الظن أنه هو هذا الرجل لأنه كان يعني ترجمته يعني توحي بأنه كان أحد أئمة اللسان وكانت تؤخذ عنه اللغة فربما يكون هو الذي ذكره. أما ابن نبت العروق فهو رجل غير معروف يعني ترجم له ابن الجزري في سطر ونصف ولم يذكر له نحن نعرف أنه هو الشيخ ابن المدارس، لا، وإن كان الشيخ ابن الجزر لم يذكر ذلك، يعني لم يذكر أنه يعني شيخ ابن أبي القاسم ابن الحصار، لكن الله أعلم، ربما يكون الأقرب هو هذا محمد، محمد بن علي بن الحسن التميمي الصقلي، طبعا كان إمام من أئمة اللغة، ولكن عفى الله عنه وعنه، يعني كان يعني متلبسا بذنب، نسأل الله أن يغفره له. 460 من الهجرة. نعم، بكر الصقل. محمد بن علي بن الحسن بن علي أبو بكر بن البر، وهو تعبني حقيقة في البحث، وبالذات في الشاملة، وإن كنت يعني لا أرجع إليها إلا بعد أن يعني ما أجد الكتب، فكتبت محمد بن علي بن الحسن ما جاب له، وقبل يعني يمكن بعد ساعة أو ساعة وربع يعني ففي جاءت ترجمة وقال وهو وشيخه أبو بكر المعروف بابن البر الصقلي، فوضعت كلمة ابن البر فجاءني بترجمته. يعني إذا بحثت عنه بمحمد بن علي بن الحسن بن علي حيجيب لك ملايين بهذا الاسم، فالشان لا اكتب ابن البر وليس عبد البر. طبعا هم في بعض الكتب يكتبون ابن البر بفتح الباء، وفي بعضهم يقول ابن البر، فما أدري ما هو الصواب حقيقة، لأن وجدت كتب تضبط بالكسر وكتب تضبط بالفتح، وما وجدت من يضبطه بالحروف. فهو أصل قيرواني، هو من أهل قيروان، لكنه ذهب إلى الصقلية، وكان أحد أئمة هذا، وكان من شيوخ الإمام القطاع. طيب، كنت ما اجيب الا اكتب بس مره واحده، لا اكتب محمد بن علي فقط وتحتها السقلي، سيخرج لك كل من يدور في هذا في هذا الفلك. نعم. طيب خلاص تجربوه علي. طيب هنجربه، يعني هنجربوه. فطبعا هذه يعني اكتبوا الاسم، فاذا وجدتم فائدة بعد ذلك هل وجبنا. ولهذا كتبت كلمة الاقتداء، كتاب الاقتداء، صاحب الاقتداء، لا هو غالبا له في اللغة، لان الرجل هذا لغوي، فغالب قد يكون الله ودر لا عدل، وليس من اهل القراءات، لأن ترجمته تقول أنه ليس له يعني ما عنده جهود في القراءة. فالله أعلم، ربما شرح سببه، ربما كان له رأي. طيب، هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.